طيب يا شيخنا، يلا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. تقول العرب: عال الرجل. نعم يا شيخ. تقول العرب: عال الرجل. هو أظن سيرد عليه أظن شيخنا. أيوة. أو أنا أقره. فضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: تقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السرار أيضا. والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وروي عن ابن عباس عائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا. يعني كما لا قلت يرجع، لا يرجع بارك الله فيكم إلى في التفسير إلى اللغة وحدها. فإذا كان يعني التفسير يحتمل أكثر من معنى في اللغة، لأن اللغة واسعة جدا، فيرجع حينئذ إلى الأثر، إلى الحديث والأثار، فأثار الصحابة: لا تميلوا أو تجوروا، وليس أن يكثر عيالكم. هذا المعنى وإن احتملته اللغة، لكن الأثر واللغة الشرعية هي المقدمة، مثل مسألة القرء أيضا. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. وأيضا النصوص شيخنا، النصوص الأخرى إن جاءت بالحث على الإكثار من الذرية كذلك. هو كذلك، نعم، هي ترد هذا التفسير. صحيح. يعني أنا قصدت في الحقيقة الكلام يعني بهذا المثال على تقعيد هذه المسألة وتأصيلها، أننا لا نرجع في تفسير القرآن إلى اللغة إلا آخر شيء هذا، يعني إذا لم يوجد في الأثر، ولا أظن أنه لا يوجد تفسير عن السلف في أي آية من الكتاب من كتاب الله عز وجل، فما ورد عن النبي إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإما أن يرد عن الصحابة في الغالب، وإن لم يكن فعن التابعين. فهذا هو التفسير بالمأثور، وهذا هو التفسير المعتمد والمعتبر عندنا، وهذه هي السلفية في الحقيقة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال ابن عباس: يعني بالنحلة المهر. وقالت عائشة: نحلة فريضة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها. وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن تسمية الصداق كذبا بغير حق. قال هنا يعني فيها خطأ العبارة، قال: ولا ينبغي أن تكون شيخ صبحي عندي أن تكون تسمية الصداق كيف العبارة عندك لو تقرأها؟ نعم، ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. أي نعم، ما عندي معناها يعني سقطت كلمة تكون وكررت كلمة تسمية خطأ. جزاك الله. السلام عليكم شيخ صبحي. يمكن أن يكون هكذا، يمكن أن يكون هكذا، ولا ينبغي أن نسميه تسمية الصداق كذبا. أبدلت يعني بإبدال التائنونا الله أعلم. ولا ينبغي أن نسميه تسمية الصداق كذبا بغير حق الله أعلم. موجودة، إذا موجودة في النسخة عند حنيف خلاص. والله لعل يعني الأوفق ما ذكره حنيف. نعم نعم. قال معنى الكلام شيخنا، قالوا لا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. إيش يعني شيخنا؟ يعني أنه لا بد من الصداق أن يكون حقيقة وليس كلاما فقط. نعم، هو الصداق يعني بعض الناس مثل مسألة الشغار مثلا، يعني إما أن يكون مقابل بضع المرأة بضع آخر، أو يكون تسمية يعني يسمى الصداق هكذا يعني صوري ولا حقيقة له، يعني ما يكون ولو أخذ شيئا من المال لكنه في الحقيقة ما قصد يعني تسمية الصداق إلا من باب التحليل للشغار. هذا كمثال يعني، ممكن يكون مقابل هذا أشياء كثيرة ممكن يحدث من الناس في المهر يتلاعبون، يعني لا يكون مهرا حقيقيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم نعم. وهو أصلا شيخنا يعني الصداق من الصدق، ولا ينبغي يعني أن يكون شيئا لا حقيقة له ويسمى بعد ذلك صدقا، لأنه هنا للكذب أقرب. نعم الله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى، شيخنا قبل ذلك يعني في العقد لا بد من الصداق وهو شرط لصحة النكاح، صحيح ليس كذلك؟ هو كذلك، لكن إذا لم يسميه يعني هو لا أقصد أن العقد يصح إذا لم يسميه، فإذا يعني لكن لا بد منه، فإذا لم يعطيه صداق أو حصل مشاحة فيرجع في ذلك إلى العرف في قضية المهر، ويعني الشرطية هذه لا بد منها، سماه أو لم يسمه. نعم نعم أحسن الله إليكم. قد يكون أحيانا يعني يكون الرجل يعني يعلم أن هذا الرجل لن يعني يبخل عليها ويستحي أن يذكرها، فيجب على الزوج حينئذ أن يفرض لها شيئا أو يعطيها شيئا، فإذا لم يعطي وطلب منه أعطى، وإذا لم وإذا تشح واختلف في المهر حينئذ يعني يرجع إلى عرف المرأة. يعني يفرض لها مهر مثيلاتها شيخنا مثلا، نعم، كأخواتها، بنات عمها، بنات عمي في من مثل سنها، ومثلا نعم، حيث الثيوب والبكارة وكذا. نعم، المتوسط فيها. أي نعم، أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا، يعني من الأمور التي يعني هي منتشرة كثيرا تقسيم الصداق إلى مقدم ومؤخر، لا بأس به من حيث حكم الشرعي تقسيمه، لكن بعضهم يفعل ذلك يعني من باب ضبط الرجل وألا يستهين بالمرأة، وأنه عليه التزامات أكثر، فمثلا يأخذون منه 100 قبل يعني مقدم، و200 مثلا مؤخر، أو 100 و100، فيشعر أنه يعني مكبل حتى لا يستهين، وهذا خطأ كبير. إذا لم تثق في الرجل الذي تعطيه وتريد أن تكبله بهذا، هو يمكن أن يعني يضر بها إلى درجة أن تدفع لها الأول والآخر، وتدفع وتعطيه يعني ما كل ما تفتدي منه بس بأي شكل من الأشكال. هذه طريقة يعني ليست جيدة، لكن إذا كان من باب التخفيف عليه، هو ليس من باب العنت به وإنما التخفيف عليه، أنه لا يوجد عنده المهر كاملا الآن، فيكون هذا المقدم يأخذ، والمؤخر متى تيسر، لا يكون عند الطلاق أو عند الفراق أو عند الموت، إنما يأخذ منه ذلك، يعني هو دين، نوع من الدين يلزمه أن يعطيه، بل هو أحق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج، هو أحق دين. وقد ورد في ذلك الحديث أن الرجل إذا كان عليه مهر لزوجته وما طل به أنه زان، عياذا بالله، لقي الله عز وجل وهو زان، فهذا لا يحل ولا يجوز، وهو من أهم وأوفق وأشد الشروط التي ينبغي أن يوفي بها، وأشد الديون. بعض الناس يستهين، هذه زوجتي، ما مشكلة، يعني احنا شيء واحد، لا، هذا حق عظيم، والميثاق ميثاق غليظ، لذلك ينبغي الاعتناء بهذا الأمر. أشير إلى أمر آخر في الصداق، سواء كان مقدما أو مؤخرا، يعني ينبغي أن يكون بشيء مضبوط أكثر مما يفعله الناس اليوم. يعني لو أنه مال مثلا وفرض لها 100,000 سوري قبل 20 سنة، ثم جاءت هذه الحرب التي جعلت 100,000 هذه لا تساوي شيئا، فهل يلزمه 100,000 أو لا؟ فهذا تحدث مشاحة بين الناس وخلاف، ولا أنا اتفقت معك على 100,000، كثرت أو قلت هذا غير مسؤول عنه. ولذلك لو جعل ذلك بالذهب، كذا غرام ذهب أو أوقية أو نحو ذلك، هذا يكون جيدا ومضبوطا ويقل. كذلك لو كان هذا المهر مثلا مؤخر وتأخر إلى زمان طويل، بعد 50 سنة مات الرجل عليه هذا الدين، ماتت المرأة، مات الرجل، المهم هذا الدين يلزمه، المال يتغير والعملة تتغير مع الزمن، أما الذهب فهو المأمون المضمون. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا يعني هذه مسألة أشرتم إليها شيخنا، عند وفاة الرجل يعني وهذه يعني سمعتها من أحد المشايخ يقول حين يحضروه لتقسيم التركة أول ما يبدأ به يسأل هل هناك يعني مؤخر للزوجة أو للزوجات، فكثير من الناس يعني لا يفطن لهذا أبدا، يقسمون يعني تركة الميت قبل الاهتمام بأن هذا دين عليه أن يوفيه. لا هذا يعني هو في أربع حقوق في المال بعد موت الرجل، أربع حقوق. الحق الأول هو يعني تجهيزه، والحق الثاني الدين، والحق الثالث الوصية، آخر شيء حق الورثة بعد كل هذا. نعم، بعد وصية مسؤول بها أو دين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال رحمه الله ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال. الأخ أو الأخت الذي فتح انتبه للجوال الكاميرا. كيف إخلاق هذا؟ تفضل. نعم، لكن يعني أحد الأخوة فتح الأسطيب. قال ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعل الله للناس قياما، التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للمفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل. يعني أكثر الناس اليوم إذا كان لمجون وفسق سفه وعدم حسن التصرف هذه مصيبة، يعني يكاد يحجر على معظم البشر اليوم. المدخنون فورا شيخنا. نعم. نعم. المدخن يعني أول واحد. غريب جدا. الناس الآن يأخذون تهم الأموال ينفقونها في سفاسف، في السفاهة، وفي يعني ترف، وفي أشياء يعني فلا يدري المصلحة. لا ينفق نفقات ولا يتصدق بصدقات ولا ينفق الصدقة التي لا ينفق النفقة التي يعني ينبغي له، وما زاد على ذلك يحسن في المال وينتفع به. هذا شيء عظيم جدا. والبعض يسلم المال للنساء فهي أشد سفها أيضا، وأحيانا هي نفسها تكون عندها مال ولا يجوز لها أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها لعقله، فإن كان هو قد يكون هو سفيه أيضا كسفه كسفهها. المهم أن هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك كثير منهم دخلوا في ديون وتغيير وتبديل للسيارات وللجوالات الفرش والبسط، يعني طرف زائد جدا، يرمي كل سنة سنتين ثلاث يرمي فرشه الأساس الذي أتى به وهو جيد وما شاء الله ما فيه شيء إلا فقط من باب التغيير والتبديل، والمرأة تطلب هذا وتغير، ولعب بالناس والثياب، يعني بدأ من أن يكون عنده ثوب ثوبين ثلاث خمس ثياب يكون عنده عشرات الثياب، وكذلك هي. وقد قال عمر: أعر النساء، يعني المرأة لا ينبغي أن يكون عندها ثياب كثيرة خاصة الخروج تخرج بها، وهكذا يعني والثمن الباهظ والمفاخرة بهذا وما يسمى بالماركات، ألبسة يعني ماركة معينة، ولو كان سبحان الله أحيانا يكون يعني ثوب أو ثياب حقيرة جدا في منظرها وفي شكلها، لكن لأنها ماركة كذا والأسعار، ويلعبون بالناس يعني هؤلاء التجار وهؤلاء أصحاب الماركات هذه والدعايات الفارغة، يعني أشياء وأشياء، يعني شيء يعني يندلوا الجبين. في الحقيقة أموال المسلمين تذهب سدى، والناس جوعى من إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأحوالهم يرثى لها وهم يتنعمون هذا التنعم، حتى إن بعضهم يعني قد يدخل مطعم هو وصاحب له أو صديق أو اثنين ثلاثة، يعني ينفقون نفقة باهظة يعني $100 $200 في وجبة عشاء في كذا، أشياء من السرف ومن الطرف ومن الترف العجيب والسفه والتبذير أيضا في المال في ما ينفق في محرم الله سبحانه وتعالى، والبيوت والديكورات فيها، وكل هذا كل هذا نسأل عنه يوم القيامة. الأمور الله سبحانه وتعالى جعل لنا المال قياما لنا كي ننتفع به وتقوم عليه شؤوننا، لا لبذخ والترف والمفاخرة في هذه الدنيا. وكل هذا يسأل عنه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤجر المرء في كل شيء إلا الطين، البيت يعني الذي يسكنه يعني بقدر الحاجة، إلا الطين يعني إلا ما لا بد منه من الثياب، وما لا بد منه من يعني المركب، وما لا بد منه من المسكن، هكذا يكون الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف هو قدوتنا، لما مر بعبد الله بن عمرو وهو يطين خصا له من سعف النخل، يعني يضع عليه طين يسد الثغرات اللي فيه والفجوات اللي فيه بالطين، قال: يا عبد الله بن عمرو إن الأمر أعجل من ذلك، أعجل من ذلك. فأما اليوم ديكورات وأشياء وأمور وزخارف وأموال تنفق بين المتدينين مع الأسف فضلا عن غيرهم، هؤلاء أولى الناس بالعمل بالإسلام والتنبه. يكون الواحد منهم عنده يعني جوال وطلع جوال جديد لازم يغير ويبدل ويرمي هذا ويعطي هذا، ويعني قص على ذلك أشياء وأشياء. لو أننا ثم نقول في غلاء في المعيشة والظروف وما عندنا، طبعا لأن أنت تصرفك فيه سفه، في غباء في النفقات، ما عندك يعني لا تزن الأمور بميزان الشرع وترى الواجبات والضروريات والحاجيات وتقدم ما قدمه الله ورسوله ونحو ذلك. هذه كلها أمور لا بد أن تراعى ولا بد أن ينتبه لها، بارك الله فيك. أحسن الله. يعني إذا كنت ستضع ستارة على شباك، تضع الستارة التي يعني لأجل أن تسترك، لا أن تضع الستارة على شباك ويكفي وتكفي الستارة لعشر شبابيك، شباكين ثلاثة وطويلة أطول من الحاجة، وهكذا يكون الأمور كل شيء موزون، كل شيء محاسب عليه. نعم نعم تفضل. صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال وتارة، عفوا شيخنا، يعني قوله فإن الصغيرة مسلوب العبارة، يعني ما يحسن يعني يعني التكلم بما ينفع، وكذلك يعني شراء ما ينفع وما يكون فيه مصلحة. الصغير صغير يعني. هنا قال وتارة يكون الحجر للمفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. قال ابن عباس في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود والحكم ابن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. وقال سعيد النساء المرأة سفيها في يعني تفكيرها، لو عندها مال قارون تجد كل تفكيرها كيف تزين الكذا، وتأتي بالوردة الحمراء والوردة الخضراء والوردة الصفراء، يعني ترى منها العجائب والزينة. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فتنشأ بالزينة في نفسها وبالزينة في بيتها والألوان والأشكال، هذا كله من السفه الذي يعني يكون من المرأة. فلمثل هذا يعني حذر الله سبحانه وتعالى أن تعطي المال للنساء، بل وأكثر من ذلك أقول أنك لا تخبر النساء بما عندك من المال. وأنا أقول وفي هذا يعني الدرس فيه طبعا نساء حاضرات، لكن أنا أقول ينبغي للرجل أن لا يخبر زوجته بما عنده من مال، لأنها هي تتصرف يعني في ماله بما تعرف من دخله، وكيف تطير له المال هذا، ثم تتدخل في أشياء أحيانا تمنعه من واجبات أو مستحبات، من الصدقات، من عطاء لوالديه، من عطاء لرحمه، لقرابته، تقول نحن أولى، أولادك أولى، مثل هذا، وتمنعه من خير كثير بسبب هذا السفه، لا تعرف مصلحته ولا مصلحته، بل ولا تعرف مصلحته هي بنفسها. ولو كان المال مال الشخصي لا يجوز لها أن تنفق هي إلا بإذن زوجها. نعم شيخنا طبعا هذا ليس ذما، لكن هذا يعني توصيف للواقع، خلقة الله عز وجل لكل حسب ما خلقه الله، مثل ما قال النبي ناقصات عقل ودين، هذا واقع. أي نعم. ما له من دافع يعني، ما هذا واقع. نعم. وعلى المرأة يعني المؤمنة أن تسلم بحق يعني هي المرأة أصلا لو أنها يعني منصفة، تنصف من نفسها، هي تعلم من نفسها هذا، تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاها ليش العصمة. لو قلت لأي امرأة لماذا لم يعطك الله العصمة في الزواج والطلاق، تقول لأن المرأة يعني عاطفية وسرعان ما يعني ممكن تطلق الرجل 15 مرة في اليوم، إذا ترك له الأمر تغضب منه تطلق تغضب منه. هذه المرأة هكذا خلقها الله، هكذا ضعيفة العقل وكذا. وقديما يعني قالت امرأة لأحد المشايخ، قالت له يعني شيخ كيف الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء ناقصات عقل ودين، وأنا دكتورة في كذا، ويعني كيف يكون أنا يعني أقل من هذا العامل والفراش الذي يعمل وأنا عندي دكتوراه في كذا. فقال لا يا بنتي، هذا نقصات عقل ودين، هذا في نساء الصحابة زمان، أما أنتم الآن لا عقل ولا دين، لا يوجد عندكم عقل ولا دين. اللي تعترض على هذا من سفهها، هذا يدل على قلة عقلها أصلا. يعني تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو أعلم، ألا يعلم من خلق. نعم. السلام عليكم أخانا الحبيب. تفضل. بين ربنا أخانا الحبيب تفضل. والله أنا أحبك في الله شيخ. والله وأنا كذلك شيخ التامة. جزاك الله عن الخير، بارك الله فيكم. شيخ أنا ربما تقصدت إغراقه بالمصاريف حتى يعجز عن الزواج بالأخرى، فترمي الزيت في المرحاض وترمي الخبز في الزبالة وتخرج ما في الثلاجة صدقة بغير إذنه، فما نصيحتكم يعني لهن؟ بارك الله في شيخ الحبيب. والله نسمع هذا. نعم، هذا من مكر النساء، وحتى عندهم أمثال يضربونها إن قصقص ريشه ليروح لغيرك، ويعني ما تنتفيه، يعني ما تخلي عنده شيء حتى لا يفكر أن يذهب ويتزوج بأخرى. هذا من مكر، ولا يحكم مكر السيء إلا بأهله وينقلب عليها. قد يبتليها الله سبحانه وتعالى بألا تجد طعاما تأكله في يوم من الأيام، وهذا من كفر النعمة أن تفعل بها هذا وتسرف وتبذر وتنفق المال ولا تنصح فيه لزوجها. المقدر سيكون، ويبتليها الله سبحانه وتعالى مع ذلك. ولقد رأيت هذا في يعني أعداد كبيرة جدا من الناس، أن المرأة حاولت أن تمنع زوجها من الزواج بمثل هذه الطرق ومثل هذا المكر وبطرق كثيرة جدا، وحرصت أشد الحرص، فكلما حرصت المرأة ابتلاها الله، وابتلاهن الله عز وجل وتزوج عنهن، وفي بعض هذه الحالات طلقها وتزوج غيره. فالمكر هذا السيء أعوذ بالله، هذا شره عظيم وبلاؤه كبير جدا. تتقي الله، والمرأة الصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها في نفسها وماله، ولا تنفق من مالها إلا بإذنه، فكيف من ماله؟ ولا تخرج وتقول أنا أتصدق، لا تأخذ من ماله إلا بما طابت نفسه به وبالمعروف الذي تعرف عليه أهل العقل ليس أهل السفه. قد تقول أنا أختي عندها كذا وأنا يعني مثل أخواتي، نقول لا، هنا إذا كانت إذا كانت أختك وأخواتك سفيهات، أو لو كانوا مجانين هل تكون مثل مجنونة مثلهم؟ فلا بد من تقوى الله وتخاف عليه. الله سبحانه وتعالى قد يحفظها ويحفظ لها زوجها، وقد لا يتزوج عليه أصلا بسبب حسن عشرتها وخوفها عليه وإكرامها له وحفاظ على ماله، يعاملها الله سبحانه وتعالى لأنها عاملت الله سبحانه وتعالى بالتقوى، فقد يكرمها الله سبحانه وتعالى. ولو تزوج هذا أمر يعني مقدر، سواء فعلت أو لم تفعلي سيقدر الله ما قدره الله سيكون بلا شك. نعم. جزاك الله خير شيخ الحبيب. شيخ بارك الله فيك، المال الذي يعطى من الأقارب والأصحاب للمرأة عند ولادتها، هل يجوز لها أن تتصرف فيه وكأنه مالها؟ كثير من النساء تأخذ هذا المال تتصرف به بغير إذن زوجها تماما، وكأنه أتي لها، والله المستعان. يعني ما توجيهكم لهذا؟ يعني هو جاء للمولود، والظاهر أن هذا له ولها، يعني وخاصة الوالد، لأنه هو الذي سينفق على هذا المولود. فالأصل يعني بدلا من أن يأتوا مثل المولود بثياب معينة، يأتون مثلا يعطونها شيء من المال كي تشتري له ما احتاجت له من طعام وشراب، نوع من المعاونة، وحتى يعني تخف المؤن على الوالد. ليس هو حقا لها هي، ليس هذا حقا لها هي، تتصرف فيه ما شاءت. والأمر الثاني أنه لو كان لها حق لابد أن تستأذن زوجها في أي نفقة. يعني لو قالوا لها هذا لك أنت، هذا المولود وهذا لك. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا إخواننا، إذا كنتم لا تحبون أن نستطرد مثل هذا الاستطراد ومثل هذه الأمور، نقرأ فقط. أنا ما عندي مانع، أنا يعني رأيت أن نعيش مع كتاب الله ونزله على واقعنا في حياتنا، حتى نستشعر أن هذه الآيات يعني هي نبراس لنا ونور نستضيء به في حياتنا، ونتعبد لله عز وجل، نتعبد لله بها في يعني فيما نزل بنا من أمور، وما حل بالناس من شرور. يعني الناس يعرفون الحق ويعرفون الباطل من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن خلال يعني تنزيل هذه النصوص على واقعهم. فإذا رأيتم أن هذا الاستطراد يعني نمشي وخلاص ونقرأ كلام كثير في معنى الآية، فعنا الأمر إليكم. والله يا شيخنا، أنا أرى يعني الاستطراد مفيد جدا، كما تفضلتم، يعني فيه أن تعيش مع كتاب الله وتنزل يعني الأحكام على الواقع. وأنا معكم. نعرض أنفسنا على كتاب الله، نرى ما وافق فالحمد لله، وما خالف الكتاب والسنة، وما يفعله بعض الناس من مخالفة الكتاب، نبين أن هذا يعني واقع الناس، أنهم يخالفون هذا القرآن الذي نزل لهم والعمل به، يخالفون هذه النصوص، الآية هذه يعني الناس يخالفونها في كذا وكذا. يعني لو فعلنا هذا أنا أشوف أنه نافع إن شاء الله. فإذا كان أحد عنده شيء يعني، أو الإخوة عندهم اعتراض على هذا هذه الطريقة، فيخبرونا. بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يعني المجال مفتوح شيخنا، من عنده رأي أو عنده اقتراح وكذا يعني يرسل إن شاء الله. نعم، ويؤخذ بعين الاعتبار. الله يحفظك. استشهد علامة الرضا شيخنا الكريم. جزاك الله خير. أنت ناوي تتزوج بكر ولا إيش شيخ؟ بارك الله فيكم شيخ. أدعو لنا، أدعو لنا. وأنت كذلك. يعني القصد شيخنا أنه ما يزال المجال مفتوح يعني للأخوة، لمن عنده أي اقتراح أو أي شيء يعني يرسل لنا. نعم، إن شاء الله نأخذه. يعني بعض الناس، بعض الناس أحيانا يعني همه أن ينهي الكتاب ونقرأ وكذا، لكن في الحقيقة ما عنده هم أن يعني التعامل مع كتاب الله بواقعية وبتنزيل هذه النصوص على واقعه للعمل به. يعني هذا من وجهة نظري هذا خطأ. نحن نعرض أنفسنا على الكتاب والسنة، ونعرض المجتمعات والعادات الموجودة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كي ننتفع بالقرآن فعلا، ونكون من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، قالوا يعملون به حق عمل. حق العام. نعم. نعم. نسأل الله ذلك يا شيخنا. نعم. شيخنا الحبيب. وأنا نعم. أعتذر للجميع على كثرة أسئلتي، لكني أسأل لأتعلم. الله الله يصبرنا عليك، الله يصبرنا عليك يا شيخ سامي. أمين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقال سعيد بن جبير هم اليتامى، وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء. قال وقوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله معيشة فتعطيهم امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. قال وروى ابن جرير عن أبي موسى أنه قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. نعم، مر معنا الحديث في آية الدين. نعم، في سورة البقرة. نعم، طبعا رجل آتى سفيها مالا، هذا يعني ثم أساء هذا السفيه، ومن ذلك المرأة أيضا إذا أعطاها المال هي فيها سفاه كما ذكرنا، فلو أعطاها المال ثم يعني بددت المال يمينا وشمالا، أو رجل أي سفيه أو ولد صغير أعطاه شيء وأفسده وخربه، هو ليس أهل أن يمسك هذا الشيء، فهذا لو دعا على هذا الولد أو هذه المرأة أو على أي أحد سفيه أعطاه المال لا يستجاب له فيه. كذلك امرأة سيئة الخلق تحته ولم يطلقها ويدعو عليها، لو دعا عليها صباحا ومساء ما يستجاب له فيها، لأنه لماذا يدعو عليها وهو في فسحة من طلاقها، يطلقها ويرتاح منها ويخلص من شرها. نعم شيخنا حبيبك الله فيك، شيخنا ما ضابط سوء الخلق في المرأة الذي يستوجب طلقها، وخصوصا إذا كانت ذات أبناء؟ إبراهيم عليه السلام لما سأل زوجة إسماعيل كيف عيشكم، قالت نحن بشر عيشة، عيشتنا سيئة ورديئة، شكت مع أن هي ما بدأت، هو سألها فأمره أن يغير عتبة بابها، أمره أن يفارقها وأن يطلقها. فهذا مثال، فكيف بما هو أشد من ذلك من رفع صوتها عليه، من إساءة له بالقول أو بالفعل أو في ماله أو في أهله أو في عياله، تربيهم على قلة الدين أو قلة الخلق أو سوء الخلق، أو يعني تتكلم عليه أمام أولاده بذم وسوء، كل من سوء الخلق. اللهم أصلح نساء المسلمين. آمين. قال رحمه الله وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوى أو في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. قال وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم، قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يتمى بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. قال في حاشية رواه أبو داود إسناده صحيح. قال: وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. شيخنا، نعم، أحد كانت السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، يعني لعله كان في أحد في أول الأربع عشرة. هو كذلك يعني يكون في قريبا منها، يعني نعم، يعني مسألة تقريب تقريبا. اي نعم. قال: واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة، هل يدل على بلوغ أم لا؟ والصحيح أنها بلوغ، لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي أنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هو أيضا يعني أكثر من علامة للبلوغ، يعني إما الاحتلام وإما هذا النبت الشعر حول يعني شعر العانة، وإما بلوغ السن 15 سنة، لكن هذا لا يجعله يعني يعطيه المال في هذا السن، إنما يبدأ يختبره وينظر منه كيف يتعامل معه مع المال، يعطيه شيء من المال القليل، وإذا ذهب واشترى شوية شيبسي وبيبسي وخرابيط فاضية فيعرف أنه ما زال طفل، تفكيره تفكير أطفال، يحب الحلوى بكذا، وإذا لا فأنا أنا أشتري بشيء نافع، شيء أنا ينقصني جورض، أنا محتاج نعال، أنا محتاج كذا، أشتري كذا. فهنا يبدأ الرجل يعني يعرف أنه هذا بدأ يعقل الأمور ويصلح أن يعطى المال. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه أهل السنن الأربعة أو أهل السنن الأربعة بنحوه أو الأربعة فذكروا بنحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية، يعني في بني قريظة. شيخنا، نعم، عطية معدود من الصحابة شيخنا صحيح، لأنه أظن أسلم يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يعني هذا من القلائل يعني الذين أسلموا من اليهود كما مر معنا. نعم، يعني ربما بلغوا 10 أو قليل. نعم. قال وقوله فإن آنستم أو قبل ذلك شيخنا هذه العلامات هي في الذكور والإناث، هذه العلامات الثلاثة، والتزيد الأنثى علامة الرابعة هي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. نعم، بالنسبة للأنثى العلامة الأساسية عندها هي الحيض. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى يعني السن ما هو علامة نسبة المرأة؟ المرأة متفاوتة وغالبا تبلغ قبل الرجل بكثير، قد تبلغ 9 سنوات 10 سنوات تبلغ، لا ينتظر 15 سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله وأما الاحتلام أيضا عند المرأة، قالت أم المؤمنين أو تحتلم المرأة، قد تكون بالغة ومتزوجة ولا تحتلم، الاحتلام قليل في النساء جدا. نعم، بعكس الرجل ممكن يعني كل يوم، ممكن في اليوم أكثر من مرة، كلما نام ممكن بعضهم هكذا والبعض يعني يوم بعد يوم، المهم أنه كثير في الرجال عن النساء. هي نعم، أحسن الله. العلامة الفارقة الظاهرة هي الحيض. نعم. قال وقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه أو الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. قال وقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم، ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، أي من كان في غنية من مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. ورواه ابن أبي حاتم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. كيف يعني شيخنا من غير أن تفدي مالك بماله أو تقي مالك بماله؟ لأنه يعني يحاول أن ينفق من مال اليتيم، وبدلا من ماله من أن ينفق من ماله ينفق من مال اليتيم. أين عنده شيء يريد يشتريه فيقول أخذ من هذا المال وأنا يحل لي من مال اليتيم بحيث أن يوفر ماله الشخصي. هذا لا يجوز. نعم. قال وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي، قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه. يعني اليتيم شيخنا يعني بمنزلة الولد من حيث التأديب. نعم ورد هذا عن كثير من السلف قالوا بهذا القول، سواء صح الحديث أو لم يصح، أن اليتيم يمكن أن يضرب من باب التأديب والتعليم لا من باب الانتقام وكذا، هذا يحرم طبعا الإساءة إليه، ولكن هذا من الإحسان يعني، ولو ضرب تأديبا هذا من الإحسان إليه يعني، يضربوهم عليها لعشر. وهنا يعني مسألة في كفالة اليتيم، بعض الناس يفهم كفالة اليتيم أو كفالة الأيتام يعني أنه يعطي مال فقط في لإطعام اليتيم، هذا خطأ. كفالة هي تربيتهم والقيام على شؤونهم أو الإتيان بالمربي والمؤدب لهم والمعلم لهم، هذا أهم من يعني العمل في أمواله. العمل في اليتيم نفسه هو أولى، محافظة عليه أولى. نعم. السلام عليكم شيخ الحبيب. هذا الحديث يحسن الشيخ الباني في صحيح موارد الطمآن برقم 1720. بارك الله فيك. جزاك الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. قال: وقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإناس الرشد، فحينئذ سلموهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. الله أكبر. ليس كل أحد يستطيع أن يعدل في هذا، في بعض الناس عنده يعني شيء من الضعف، في ضعف يعني رقة في القلب زائدة، وما يستطيع أن يصمد أمام الولد إذا بكى مثلا وأنا أريد شوكولاتة مثلا، فيبكي طيب طيب خلاص ويعطي المال في هذا، أنا أريد اللعبة هذه، أنا أريد هذا، فيكون في هذا هو غير محسن في الحقيقة، وما قدر، لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنه ضعيف القلب. وكذلك في الولايات والإمارة يعني الأمور تحتاج حزم، تحتاج كذا. لذلك قال: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. بعض الناس يحزن إذا قيل له: لا يا أخي، أنت لا تصلح الإدارة، أنت لا تصلح الإمارة. نقول له: إذا كان أبو ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصلح للإمارة بين يعني تتأمر على اثنين، وقال في أسامة الذي هو أصغر من أبي ذر بكثير إنه لخليق بالإمام. الناس ما هو كل واحد يكون يعني يصلح للقيادة والإمارة والرئاسة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لعلنا نتوقف هنا شيخنا، الوقت يعني باقي دقيقة فقط، ونحن على رأس يعني عدد من الآيات إن رأيتم. لحظة يا إخوان. يعني لو استطعنا أن تكون حول الساعة الرابعة نبدأ حتى ننهي 5 إلا ربع، عندنا يعني ذهاب الحرم ويأخذ وقت منا والطرق تغلق، لو ما في عندكم مانع يكون طيب عندنا. يعني نستمر الآن شيخنا إلى الرابعة قصدك؟ لا أنا أقصد من الرابعة نأخذ، لأن الآن سيكون الأذان، الأذان عندنا بعد شوية. أيوه. بارك الله فيك. يعني نبدأ أربعة وخمسة إن شاء الله. شيخ الحبيب الأخ أبو الحاج يريد أن أسألك سؤال، عندك وقت؟ من؟ من؟ أخ أبو الحاج محمد بن جودة ويحضر معي. الله المستعان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، هل يجوز التصرف فيما وقف لدار الأيتام لمصلحة راجحة أو في مصالح أخرى يراها القائمون على أوقاف الأيتام؟ في مصلحة الأيتام يعني؟ السؤال يتعلق بالوقف، يعني ما يوقف لدار الأيتام هل يجوز التصرف فيه لمصلحة؟ لمصلحة الأيتام؟ لمصلحة الأيتام أو لمصلحة أخرى أو لمصلحة عامة تخص المسلمين؟ لا طبعا، ما دام وقفا على الأيتام لابد الأيتام، لكن الكلام يكون إذا كان اليتيم ليس محتاجا لهذا، إن كان وقف على أيتام معينين هل يجوز أن يصرف إلى في أيتام آخرين ما دام أن الكفاية قد حصلت بهذا لهذا؟ يعني هنا يبقى الكلام في هذه الجزئية، أما أن ينتقل الأمر إلى أيتام إلى غير الأيتام لا طبعا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يلا ذكرت إنه المرأة ناقصة عقل ودين تكون ناقصة عقل عندما تكون شهادتها بنصف شهادة الرجل، امرأتان برجل، وناقصة دين لما تحيض يعني لا تصلي ولا تصوم، هذا صحيح؟ نعم هذا جاء في الحديث، لكن نحن لا نفتح المجال لأسئلة النساء شفوية، أسئلة مكتوبة. بارك الله فيكم، نغلق هذا الأمر يعني درءا لفتن قد تحدث، ما دام في رجال ونساء فتكون الأسئلة مكتوبة فقط. الله يحفظكم. جزاكم الله خير. أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.